طيب انتوا كتب لي حد كتب لي العيش والمخبوزات، العيش والمخبوزات بطلتهم نهائي. تمام. زي ما الدكتور قال انا مشيت بالورقه والقلم فعلا. بتفطري ايه يعني؟ مره في اليوم باكل مرتين. مرتين حضرتك بتشتغلي اصلا؟ ايه بشتغل. يعني بتروحي شغل بدوام وكده؟ تمام. بتصحي تفطري على طول؟ ايه ساعات بابا صاحي لو اكلت الوجبه الثانيه بدري على الساعة 7-6 بصحى الصبح طبعا جعانة. اكلت متأخر فمبقاش جعانة فبصحى شوية اعمل حاجة. تشربي قهوة؟ بشرب قهوة. طيب تمام. بطلت النسكافيه، بطلت الشاي، بطلت الشاي الاخضر، بطلت اليانسون، بطلت كل الحاجات دي. الاعشاب دي كل ده وقفت. العصاير اللي زي بشربها دي بتشربيها؟ العصاير زي ما الدكتور بيشرب بشربها. بشرب 3-4 بجد؟ والله بجد؟ شربتي عصير قصب ولا لا؟ ما بتحبوش انت؟ لا بحبه بس ما جربتش. طب المربى؟ باكل مربى ونوتيلا وعسل ابيض.